بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله: ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئتي. هذه مسألة وعدنا في أول الكتاب بذكرها هاهنا، لأنه موضعها الذي صرح به فيها، وهو جواب تعريف المعصية. تعريف المعصية مخالفة الأمر بترك المأمور، أو مخالفة النهي بفعل المنهي. هذه هي المعصية، يعني هذا هو المفهوم لغة وشرعا. لا يعصون الله ما أمرهم، وقال موسى: ولا أعصي لك أمرا. كل منهم معصية، لكن مخالفة المعصية أخص بمخالفة الأمر، المعصية أخص بمخالفة الأمر. هذه مسألة وعدنا في أول الكتاب بذكرها هاهنا، لأنه موضعها الذي صرح به فيها، وهي جواب لقول السائل: فهل أنا عاص في اتباع المشيئة؟ وهي أن المعصية مخالفة الأمر عندنا، وعند المعتزلة مخالفة الإرادة، والطاعة تقابلها على الرأيين. لنا وعند المعتزلة مخالفة الإرادة. فإنها الإرادة الشرعية، فيعود المعنى واحد، الإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية فهم لا يثبتونها، لا يثبتون تعلق المشيئة بفعل العبد. وعند المعتزلة مخالفة الإرادة. وعند المعتزلة مخالفة الإرادة، والطاعة تقابلها على الرأيين. لنا وجوه: الأول، اتفاق العقلاء على أن السيد إذا أمر عبده بأمر فخالفه حسن لومه وعقابه، ولا يقوم عذره بقوله: أنت أمرتني ولم ترد مني الامتثال. الثاني، اتفاقهم على أن العبد لو امتثل الأمر عد طائعا، ويقبح من السيد لومه حيث امتثل ولم يرد منه الامتثال. الثالث، أن الأمر علم ظاهر، فكان مرادا فكان مدارا للطاعة وجودا وعدما، والإرادة أمر خفي فلا تكون مدارا لها. الثالث، أن الأمر علم ظاهر، فكان مدارا للطاعة وجودا وعدما، والإرادة أمر خفي فلا تكون مدارا لها. لكن تعلم الإرادة الشرعية تعلم بالأمر، فكل ما أمر الله به فهو مراد له شرعا. فما أمر الله به فهو يريد من عبده أن يفعله، وما نهى عنه فإن الله يريد منه ألا أن يتركه. فالأمر دليل الإرادة. الرابع: لو كانت المعصية خلاف الإرادة لكان مخالف الأمر موافق الإرادة طائعا، وموافق الأمر مخالف الإرادة عاصيا، واللازم باطل باتفاق العقلاء فالملزوم كذلك. الرابع: لو كانت المعصية خلاف الإرادة لكان مخالف الأمر موافق الإرادة طائعا. لو كانت المعصية خلاف الإرادة لكان مخالف الأمر موافق الإرادة طائعا، وموافق الأمر مخالف الإرادة عاصيا، واللازم باطل. كما قلت التحقيق أنهما لا يفترقان، الأمر والإرادة الشرعية لا يفترقان، فليس هناك مأمور به غير مراد شرعا، وليس هناك مأمور مراد شرعا إلا وهو مأمور به أمر وجوب أو استحباب. الخامس: أن من قال إن عصاني عبدي فهو حر، ثم أمره بأمر وهو لا يريد وقوعه منه فامتثل أمره وفعله لم يعتق، وإن كان مخالفا لإرادته ولو قال إن أطاعني فهو حر فأمره بأمر لا يريد وقوعه منه فلم يفعله لم يعتق، وإن كان موافقا لإرادته، وذلك دليل على اعتبار الطاعة بالأمر لا بالإرادة. السادس: قوله تعالى حكاية عن موسى: أفعصيت أمري، ولم يقل إرادتي، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ولم يقل عن إرادته. فإن قيل الأمر يدل على الإرادة فلذلك لم يذكرها وهكذا يقولون، قلنا يدل عليها لزوما أو ظهورا، قلنا يدل عليها لزوما أو ظهورا، الأول ممنوع، فإن كل واحد من الأمر والإرادة يوجد بدون الآخر، واللزوم مع تحقق جواز الانفكاك محال. والثاني مسلم: لكن لما قلتم إن ذلك يوجب كون الإرادة مدارا للمعصية والطاعة وجودا وعدما؟ لما قلتم إن ذلك يوجب كون الإرادة مدارا للمعصية والطاعة وجودا وعدما؟ سلمناه، لكن الغاية في الخطاب وغيره يوجب أن يكون بالأهم، وإذا كانت الإرادة مدارا للطاعة والمعصية وجب أن تكون هي المصرح بها والأمر مسكوت عنه لا بالعكس. وبعض أصحابنا يستدل على هذه المسألة بأن المعصية لو كانت مخالفة الإرادة لم يكن في الخلق عاص، لأن خلاف مراد الله تعالى محال، ولو كانت كل هذا الكلام مبني على عدم الفرق بين الإرادة والعزم. فإن المصنف إذا كان أشعري هم يثبتون الإرادة القولية، والإرادة القولية تستلزم وقوع المراد ولا بد. والمعتزلة إنما يثبتون الإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية والأمر متلازمان، وأما الإرادة الكونية والأمر فغير متلازمان، قد يأمر الله بما لا يشاء، وقد يشاء ما لم يأمر به، فالتلازم بين الأمر والإرادة الشرعية. نعم يا أبو سعد. وبعض أصحابنا يستدل على هذه المسألة بأن المعصية لو كانت مخالفة الإرادة لم يكن في الخلق عاص، لأن خلاف مراد الله تعالى محال، ولو كانت الطاعة موافقة الإرادة لكان الكفار كإبليس وفرعون وغيرهما مطيعين، لأن الله تعالى مطيعين أحسن لي، لأن الله تعالى أراد منهم الكفر وقد أتوا به، لكن هذا لا يتوجه على الخصم، لأنه يقول إن الله تعالى غير مريد لكفر الكافر حتى يكون موافقا لإرادته بكفره. وهذه مسألة قائمة بنفسها، وهي أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات عندنا، وعندهم إنما هو مريد لبعضها دون بعض. لنا وجهان. الأول أن علمه تعالى متعلق بالكائنات في الأزل وجودا وعدما، فما تعلق به منها وجودا كان واجب الوقوع فيكون لا محالة مرادا، وما تعلق به منها عدما كان محال الوقوع، كان محال الوقوع لا محالة ممتنع الإرادة، وإلا لتناقض مقتضى العلم والإرادة، فإن تم مقتضاهما جميعا لزم اجتماع النقيضين، وإن لم يتم مقتضى واحد منهما لزم ارتفاع النقيضين، وإن تم مقتضى أحدهما دون الآخر، فإن كان الإرادة لزم وجود ما تعلق العلم بعدمه أو عكسه وهو محال، وإن كان العلم لزم أن معلوم العدم غير مراد وهو المطلوب. الثاني لو كان ما لا يريد لأراد ما لا يكون، والتالي باطل لاستلزامه العجز، فكذا أحسن عليك. الثاني لو كان ما لا يريد لأراد ما لا يكون، لو كان ما لا يريد، يعني لو وقع، نعم، لو وقع ما لا يريد، نعم، لأراد ما لا يكون. نعم. والتالي باطل لاستلزامه العجز، فكذا المقدم. المهم أنه جدل لا طائر تحته، إلا يوقع في قلق وحزرة. نعم. احتجوا بوجهين: الأول أن أمر الكافر بالإيمان يدل على إرادته منه، فدل على أن كفره غير مراد وإلا للزم إرادة النقيضين. الثاني أن الطاعة موافقة الإرادة، فلو أراد الله تعالى كفر الكافر لكان مطيعا. والجواب عنهما منع دلالة الأمر على الإرادة، ومنع أن الطاعة موافقة الإرادة، وقد تقدم، والله أعلم. طيب، هذا الحوار مبني على عدم الفرق بين الإرادتين، فالأشاعرة يثبتون الإرادة العامة، فخلاف المعتزلة، والمعتزلة يقولون بإثبات الإرادة الشرعية. فكفر الكافر مراد أو غير مراد؟ سمي الشيخ. كفر الكافر مراد ولا غير مراد؟ مراد إرادة كونية. بالإرادة الكونية. نعم. غير مراد بالإرادة الشرعية. نعم. وإيمان المؤمن مراد شرعا وكونا. نعم، بالإرادة أيضا. نعم. صحيح. انتهى. نعم انتهى. بعده بيت. بعد شيء؟ اي نعم باقي. تفضل يا حمد. صلى الله عليه. قوله: نعم. فإن إله الخلق حق مقاله بأن عبادي في جحيم وجنتي، كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل البهم في الآلام أيضا ونعمتي. هل يصل هذا سم؟ أقول قلت على هذا. نعم أحسن الله. أعوذ بالله. شرحه يسير هذا الباب. نعم. أقول شرحه يسير. وبعده ممتد الخيام. سم؟ بعده بيت. إيه بعده بيتي بيسترسل في شرحه. لا خلق كل أسعد الله. سم. قلت على الله. نعم محمد.